من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فقد كنا بدأنا في مدارج السالكين، نسأل الله عز وجل أن يأخذ بأيدينا ونواصينا إليه أخذ الكرام عليه. ذكرنا أن الإنسان منذ خلق وهو في الطريق إلى الله عز وجل، ولابد له من أن يصل في يوم إلى مستقره. قال تعالى: إلى ربك يومئذ المستقر. فاستقراره في النهاية عند الله سبحانه وتعالى بين يديه جل جلاله. والإنسان في هذه الطريق قد يسلكها في مرضاة الله وقد يسلكها في معصية الله سبحانه وتعالى، لكن الكل سائر والكل ماض والكل واصل إلى مستقره في النهاية، وأن إلى ربك المنتهى. فمن الناس من تعرف الطريق إلى ربه سبحانه وتعالى في طريق الخير والهداية فسلكها طالبا رضا الله، ومن الناس من لم يتعرف الطريق إلى الله سبحانه وتعالى وإنما عاش في هذه الدنيا هملا، إنما يريد شهوته ومراد نفسه، فعاش على مراده من الله لا على مراد الله منه. عاش على مراده في الأكل والشرب والشهوات، عاش على مراده في ما يحبه ويرضاه لنفسه لا ما يحبه الله ويرضاه، فهذا هو الضائع. بدأنا أن الذي يريد السير إلى الله سبحانه وتعالى لابد له من قوتين، هذه مراجعة سريعة لكل ما مر، لابد له من قوتين: قوة علمية وقوة عملية. فالقوة العلمية تبصره بمواضع السلوك، تبصره بعلامات الطريق، بأمارات الطريق وآفات الطريق، فتثبته على الطريق. وضربنا لهذا مثالا أن من يريد السفر إلى الإسكندرية مثلا فلا بد له من شيئين: أولا أن يكون يملك سيارة دابة توصله، أو يملك مالا يؤجر به سيارة. الثانية أن يكون عليما بالطريق، لأن حتى الذي لا يملك سيارة ولكنه يؤجر سيارة إن لم يكن يعرف الطريق فقد يضله من يذهب به، قد يضله عن الطريق. فلا بد من القوة العلمية أن يعرف الطريق إلى الله سبحانه وتعالى، أن يعرفها جيدا. هذه القوة العلمية تبصره بشيئين: أولا معالم الطريق، ان طول ما هو ماشي في الطريق يبقى شايف كده، ايوه احنا هنا في المكان الفلاني يبقى كده ماشيين صح، وهكذا يسير معالم الطريق. ثانيا آفات الطريق، وذكرنا طويلا آفات الطريق كيف ان معرفتها مهم جدا. لماذا؟ لان هذه الآفات اذا اصابت انسان وهو لا يعرفها فقد تضله وتثنيه عن الطريق. وذكرنا مثالا لذلك: العصرة التي تصيب قلب التائب، هذه العصرة التي تصيب قلب التائب، ان الانسان بعد ان يتوب وفي البداية يستمتع في بداية حماس الالتزام في بداية الطريق، يستمتع بما يحققه وما يحصله من هذا الطريق، يبقى مستمتع بقيام الليل ومستمتع بذكره ومستمتع بحفظ القرآن ولقاء الأخوة وسماع الأشرطة والتخلص من المعاصي، ثم فجأة يصيبه الفتور. هذا الفتور لا بد منه لكل سالك في الطريق، لا بد أن يحصل هذا الفتور. إذا لم ينتبه ويكون يعلم أن هذا الفتور لازم، فهذا الفتور قد يخرجه عن الطريق تماما، يقتله، يضيعه. لماذا؟ يحس بالفتور بعدما كان يقرأ جزء وجزئين في اليوم، يبدأ الفتور يقرأ ملوش نفس فيها، كان بعدما كان متعود يسارع إلى المسجد فجأة يحس إن المسجد بقى تقيل عليه الذهاب إلى المسجد، بعدما كان حريص إن يحضر درس واثنين في الأسبوع يبدأ عايز يقعد لوحده. هذه الفتور عصرة، حتى انه في وقت من الاوقات يقول لنفسه: انا ايه اللي خلاني اعمل كده؟ اتخلص من اشرطه الاغاني دلوقتي، نفسي اسمع اغنيه. قد تاتي في لحظه من اللحظات نفسه فعلا يسمع اغنيه، يسمع موسيقى. لماذا؟ لان بدايه الطريق في الحماس كان في ميكروب كامل، فيروس، ايوه، كان في فيروس كامل مع الحماس الاولي. الفيروس كان مع الفتور يبدا يظهر الفيروس، يبدأ يندمه على ما ترك. انا اتسرعت جدا ان انا اتخلصت من كذا وكذا. كان مفروض الواحد برضو يمشي الطريق واحدة واحدة بالراحة عشان ما يرجعش تاني. هذه العصرة اذا لم يكن يفقه ان هذه واردة ولازمة وهي من اصول الطريق، اذا لم يعرف يبدأ ينقص على عقله، تضيعه تضله. اما اذا كان يعرفها تعرف ان الامور عادية وكيفية التخلص منها، ان يلجأ بقى الى شيخه، اعمل ايه، يلجأ الى اخوانه ويحوز بهم ويبدأ يحالج قضايا في نفسه. ماليش نفس على القرآن، اعمل ايه، اذكر الله، مش قادر اذكر برضه، طب قوم صلي، مش قادر اقف اصلي، خلاص اخرج قابل واحد من اخواني يذكرك بالله، يقرأ لك في كتاب كلمتين، ماليش، طب اتكلم حد عن ربنا، قول اه دي ممكن بقى. وهكذا كل انسان يجد شيء يستطيع ان يعالج به هذه القضية حتى تمر بسلام. فاذا مرت انطلق، اما اذا توكأ فيها وتلكع واتخذها تكأة للرجوع ووافق هوى النفس. انا بقول هوى النفس ممكن في لحظة من اللحظات بالليل صحي كده يمسك مصحف مفيش، عايز يصلي مفيش، يذكر مفيش، يسمع شريط مفيش، ما في نفسك في ايه؟ اشرب سيجارة. لو وقع ودخن السيجارة بداية الضياع، لان الذي يسقط من فوق الجبل لا يستقر الا في اسفل نقطة منه، والذي يسقط في نار او بحر لا يستقر الا في القعر. فعشان كده لو وقع مع اول سيجاره، اول الموسيقى، اول اتصال بامراه كان يعرفها، يبدا من هنا الضياع والنزول. قال بعض السلف ارتكبت خطيئه فما زلت منذ 4 سنين الى خلف بذنب 4 سنين ورا. فلذلك وبعض الناس ايضا في اثناء هذه المصيبه، هذه الافه العصر التي تصيب قلب التائب، بعض الناس يقول انا عارف ان انا هرجع، ما انا ماشي الطريق ده وانا عارف ان انا مش هستمر. وهذه اكبر عله وافه في التوبه، لان من شروط صحه التوبه العزم على عدم العوده، ان يكون عنده في داخله يقين مش هرجع، لا ده انت ضعيف هترجع، مش هرجع، ويقنع يثمر لنفسه قناعه نفسيه انه لن يرجع، ولو قطعوني حتت مش هرجع، مش صحيح؟ خلاص هذه القناعه تثبته. ولكن قد يجد من حوله يقول له أنا عارفك ضعيف وهترجع، والتاني جنبه نفس الشيء، والتالت نفسه نفس الشيء، والرابع نفسه نفس الشيء، وهو يبدأ يحصل عنده القناعة دي فيرجع. فينبغي أن يبتعد عن اللي بيقول له هترجع ويقرب من اللي بيقول له لا هتسكت، متخافش، ده أنت قوي، ده أنت رجل، أبدا عمرك ما هترجع ويثبت. هذه من آفات الطريق. ذكرنا أمثلة كثيرة للآفات، لكن خلاصة الكلام أنه لابد من قوة علمية وقوة عملية. ذكرنا القوة العلمية تعرف معالم الطريق وآفات الطريق. القوة العملية السير حقيقة. كثير منا يشكو الفتور، نسأل الله لنا ولكم العفو والعافية. كثير منا يشكو الفتور، ولكن هو نايم على ظهره كده ومدد رجليه ويقول ايه؟ عندي فتور، أعمل ايه؟ أقول لك تعمل ايه؟ اعمل. اعمل أي حاجة، لكن مشكلة أصحاب الفتور إنه مش عايز يعمل. يقول لي ما هو الفتور إن أنا ما بعملش. طيب علاج الفتور إنك تعمل. اعمل حاجة، اتحرك. اتحرك، اعمل اي حاجه، ابدا وانت رايق كده اذكر. ممكن علاج بسيط جدا ان تذكر حسنه كبيره عملتها، قد يكون هذا هو العلاج، قربه ضخمه اديتها فتبعث فيك الشجاعه والانشراح فتقوم ناشيط وتنطلق. وقد يكون العلاج عند بعض الناس، احنا قلنا دايما ان احنا ما عندناش جاهز، كله تفصيل، مفيش وصفات جاهزة تنفع لكل الناس، كل واحد له مرض له علاج. يعني الانفلونزا انواع مش كده؟ وهكذا مش علاج لواحد ينفع لكل الناس، كل انسان له علاج، كل انسان له علاج يقدر يتعالج به. في الشاهد ايه؟ اللهم صل على النبي محمد وآله. قد يكون العلاج ذكر حسنة من الحسنات، وقد يكون العلاج ذكر سيئة من السيئة، انه يتذكر سيئة من سيئاته فيقول ياه ده انا لو قابلت ربنا دي لوحدها تبقى تحت خالص في جهنم، فيبدا ينشط عشان يتوب من دي. عشان كده احدى الممثلات كانت كتبت انها كل ما رات فيلم من افلامها على بعد ما تابت، يعني شاهدت اعلان او اسم الفيلم او شيء، تقول كم كنت قذره، فيدفعها ذلك لمزيد من التطهير، لمزيد من التطهير، لتبدا تطهر بقى الطاهر لتمحو هذا. عشان كده كثيرا نقول اللي مشي طريق باطل يعني سافر الاسكندرية في معصية، سافر الاسكندرية تاني في طاعة عشان تمسح، ان الحسنات يذهبن السيئات واتبع السيئات الحسنة تمحوها. صرفت 100,000 في كذا في حرام، اصرف لك 100,000 بقى في حلال عشان دي تغسل دي تمسح دي. فيبقى احيانا ذكر السيئة يبقى مقوي ومشجع ودافع، واحيانا ذكر الحسنة يبقى مقوي ومشجع ودافع. لكن الشاهد خلاص الكلام ان الذي اصابه الفتور علاجه ان يعمل، ان يتحرك، ولا باس ان يستعين بالله عز وجل بعد الله عز وجل باحد المخلوقين باحد البشر، يقول له انا مصاب بفتور ساعدني، تعال نقوم ليلة سوا، تعال نقعد. الصحابة كانوا بيقولوا كده، بنا نؤمن ساعة. كان الصحابي ياتي اخاه يقول له ان قلبي قسى فلينه لي. الصحابي كان ياتي النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له يا رسول الله نافق حنظلة، مش كده؟ يبقى انت محتاج حاجتين، انك تشتكي لربنا، تشتكيك لسيدك، انك تقعد كده بين ايدين ربنا وتقول له يا رب اني اشكو اليك نفسي ضعف قوتي وقلة حيلتي، يا رب انا اشكو اليك ظلم نفسي وغلبة الشهوات، يا رب اشكو اليك تكالب الفتن، يا رب اشكو اليك حبوط الاحباط الحاصل في ذهني، يا رب اشتكيه. وهو كريم قوي، بس انت جرب انك تتعامل معاه. فلذلك قوة علمية وقوة عملية، العلمية تبصره والعلمية تحمله، هو السير حقيقة ده. اذا حصلت القوة العلمية والعملية يبدأ بقى يركب اول محطة في الطريق، اول محطة في الطريق اليقظة. اللهم نبهنا من غفلتنا. يعني ايه اليقظة؟ انه يصح، انه يفوق، انه يقول عمري كام سنة النهاردة؟ 40 سنة. ياه 40 سنة. يبدأ يفوق 40 سنة، ده توجه فين؟ يقول لا ده نحن لسه قدامنا 35 سنة كمان، متوسط العمر 75. لا ده ما يفوقش أبدا، وإنما اللي يفوق إمتى؟ لما يقول 40، يعني بقالي النهاردة 28 سنة بالغ. 28 في 365 يوم في كام ساعة؟ في 24 ساعة. يبقى كل دول ذنوب. لو مت النهاردة يحصل إيه؟ لو النهاردة حصل لي شلل رباعي، لما جاء معاوية بن أبي سفيان الموت قال أقعدون، فأقعد، فجعل يذكر الله طويلا ويهلل كثيرا، ثم بكى وقال تذكر ربك الآن يا معاوية بعد الهرم والانحطاط؟ هلا كان ذلك وغصن الشباب نضر وريان؟ اللهم ارحم الشيخ العاصي ذا القلب القاسي، وعذ بحلمك على من لم يرج غيرك ولم يعبد ربا سواك. نسأل الله ان يرحمنا واياك. بس هي كده ساعة ما تحصل المصيبة ان يجيله اي، نسأل الله العافية لجميع المسلمين. لكن ورود الامراض وارد ولا مش وارد؟ وارد على الجميع وكثير. والموت، الموت الفجأة النهاردة جدا، لا تخلو النهاردة اسرة او شارع او عائلة من ذكر ميت فجأة. وفي صغير السن كان لسه احد الاطباء يحدثني، ونحن كنا بننتظر ان الجلطة تيجي للي بعد 60، النهاردة بنفاجئ شباب 24 سنة ويجيله جلطة، جلطة في المخ وجلطة في القلب ومشاكل ومصائب. نسأل الله لنا ولكم العافية ولجميع المسلمين والمسلمات. لكن الشاهد ساعه ما تيجي المصيبة هتقول يا ريتني بقى كنت بدأت بدري. يقول رسول الله نفل يوما في يده ووضع اصبعه فيها وقال، يقول الله يا ابن ادم أن تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه، حتى اذا قوي ظهرك واشتد عضدك جمعت ومنعت ومشيت بين بردين لك وللارض منك وايد، حتى اذا بلغت التراقي قلت اتصدق وان اوان الصدق. ساعة ما يقع هيبدأ يقول اعمل ايه في الفلوس دي؟ قولولي. اقول لك بعد ايه؟ مفيش وقت، خلاص انتهى. اصلي ازاي؟ الصلوات ده لي 20 سنة بصلي صلاة تعبانة، اعمل ايه؟ مفيش، خلاص ضاعت. يقظة انك تفوق بدري. نسأل الله عز وجل ان يرزقنا يقظة لوجهه الكريم، انك تصحى بدري تفوق. ازاي؟ قد تأتي اليقظة لسماع موعظة، وقد تكون اليقظة لرؤية محتضر أو ميت، وقد تكون اليقظة للإصابة بمرض، وقد تكون اليقظة لأسباب الله عز وجل يجعلها. نسأل الله عز وجل أن يسبب لنا الأسباب، فإن الله إذا أرادك لأمر هيأك له، هيأك أعدك له إعدادا حقيقيا. فالشاهد أن الإنسان في الأصل نائم، نائم القلب متيقظ الطرف، عينين فتحها بياكل ويشرب ويتكلم ويروح ويجي، لكن قلبه نايم، نايم، لأن لكل جزء من أجزاء الجسم وظيفة. فالعين تشوف والأذن تسمع واليد حاسة لمس وقبض وبسط إلى آخره والرجل تمشي. القلب عمله الأصلي خلق ليحب الله، هي دي وظيفة القلب. عشان كده استعمال القلب في غير ما خلق له يفسد، صح؟ يعني افترض انسان جاي ياكل فلم يضع الطعام في فمه، وضعه في عينه، يحصل ايه؟ تفسد العين. فكذلك لما يستعمل قلبه في غير ما خلق له القلب يفسد، يفسد. زي اللي عنده عربيه بدل ما يحط بنزين حط مي، حط تراب، حط زفت، ايه اللي يفسد؟ ما تمشيش. فكذلك القلب ما بيمشيش لما استعمل في غير ما خلق له، وغذي بغير ما خلق له. فلذلك بيبقى القلب نايم او مريض او ميت. اللهم انا نسألك ان تصلح قلوبنا وتهدي قلوبنا وتحيي قلوبنا وتنور بالحق قلوبنا. قال تعالى: او من كان ميتا فاحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كما مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. فالشاهد ان الانسان اذا تيقظ باي سبب من الاسباب يبدا القلب الميت او النايم يفتح. ساعه ما يفتح عينيه اللي كان نايم نوم طويل ونوم عميق، اول ما يفتح عينيه يقول ايه؟ انا فين؟ يبدا يشوف، صح؟ فهو القلب كده ساعه ما يصحى يبدا يشوف. عشان كده ابن القيم قال ان اليقظه فيه ثلاث مراتب. المرتبه الاولى لحظ القلب الى النعمه، ان يبدا القلب يشوف، يقول مين اللي نور نور؟ يبدا يشوف صح. العماره اللي كان بيشوفها شهوه ورغبه وهدف وغايه، والعربيه والمراه الحسناء واللبس الجميل و و و، يبدا يشوف الامور دي على حقيقتها، ويبدأ يشوف في ذات الوقت الآخرة عشان تبان مع المقايسة الفرق الخطير بين الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك أن ترينا الأمور على حقيقتها. لما تشوف الأمور على حقيقتها ما تبدأ تقول يا دنا كنت جاهل، إيه لا كنت بعمله ده؟ زي ما قالت الممثلة دي: كم كنت إيه؟ كم كنت قادرة، ما كانتش قبل كده شايفه نفسها. مش هي اللي كانت بتعمل ده؟ وكانت بتروح تحضر اول حفله في الافتتاح والناس بتتفرج وتسقف وهي هيصه بدي، لكن دلوقتي لما تشوفها تقول ايه؟ كم كنت لان ساعتها ما كانتش شايفه، كانت عامله. دلوقتي شافت، شافت صح بقى. لما شافت بدات تقول كم كنت قذرا. هيقول كده، هيقول كده: كم كنت قذرا، ايه اللي انا كنت بهببه ده؟ لحظ القلب الى النعمه على الياس من عدها والوقوف على حدها ومعرفة المنة بها والعلم بالتقصير في حقها. يبدأ القلب يشوف النعم، عينه اللي ما كانش بيعترف انها نعمة او ما كانش واخد باله، تعرف ان النهاردة اكتشفت ان في نعمة مش واخدين بالنا منها خالص، وهي نعمة ستر العيوب. اللهم استرنا ولا تفضحنا يا رب، اللهم اشملنا بسترك الجميل في الدنيا والآخرة. يا ما ناس بتقابلك: ازيك يا شيخ فلان، ازيك يا استاذ فلان، ازيك يا فلان بيه، وما يعرفوش المستخبي بلاوي سودة. لو عرفوها ها ممكن محدش يعبرها، الكل ينفر منك. فنعمة عظيمة جدا ان ربنا يشملك بستره. عشان كده بعض السلف كان يقول ايه: اذا رأيت الناس يعجبون بك فاعلم انهم انما يعجبون بستر الله عليك. ده هم مش معجبين بيك، ده هم معجبين بايه؟ بالستاره اللي ظاهره دي من قدام. لكن لو عبد الله بن مسعود هو يقولها على سبيل ذم النفس والتواضع، يقول لو تعلمون من نفسي ما أعلم لضربتموني بالنعال. الله بن مسعود الصحابي الجليل. أما إحنا نقول إيه؟ نقول لو تعلمون من نفسي ما أعلم عملت إيه؟ إذا كان ابن مسعود يضرب بالنعال هتبقى القضية مختلفة. ولكن بعض الناس أحيانا بيخدع نفسه، بيصدق الناس إنك أنت راجل صالح وراجل طيب وأنت وأنت وأنت وأنت، فينسى عيوبه وينسى ذنوبه وينسى آفاته وينسى ماضيه وينسى أخطاءه، ينسى ويبقى من الغرور عمي، مش شايف إلا إلا حسناته واللي بالناس بتمدحه بيه ولعله ليس فيه. فالشاهد إن الإنسان لما يفتح بقى، لما يبصر تبدأ عينيه تشوف الحقائق. ما احنا بقينا عايشين في عصر للأسف الشديد بقت الناس شايفة ان اللي ما يشربش خمرة وما يزنيش وما يسرقش يبقى راجل صالح، صح؟ عايشين المدح النهاردة بالنفس، لا بيزني ولا بيسرق ولا بيشرب خمرة ولا بيأذي حد يبقى راجل صالح. طب بيصلي؟ طب ازاي يبقى راجل صالح؟ ازاي؟ هي بقت كده المدح النهاردة بالسلب، ما بيعملش وما بيعملش وما بيعملش خلاص يبقى كويس. وانا كتير اقول ان اللي لا بيعمل خير ولا شر اسوأ من اللي بيعمل خير وشر. واضحة دي؟ يعني في انسان لا بيسرق ولا بيزني ولا بيكذب ولا بيغتاب ولا بينوم ولا بيأذي حد ولا يشرب خمرة ولا يمشي غلط، اخلاقيات عالية جدا، وفي نفس الوقت لا بيصلي ولا بيصوم ولا بيزكي، ده اسوأ من اللي بيعمل خير وشر. ليه؟ لان اللي بيعملش خير ولا شر ده مغرور، بيقولك انا كويس انا بعملش حاجة غلط. فالغرور ده هو اللي يزود ميزان سيئاته. لكن اللي بيغلط يقول ايه؟ منكسر، ذليل، خايف من ربنا، خايف من ذنوبه، خايف من معاصيه. فالشاهد ان اول ما يفتح لحظه القلب الى النعم هيبدا يشوف نعم ما كانش يتخيلها، ما كانش يعرفها. ايه ده؟ ايه اللي انا فيه ده من النعم دي كلها؟ يبدا يحس ان وجود مسجد دي نعمه من نعم ربنا عليه، انه يعرف يصلي نعمه من نعم ربنا عليه، يعني وجود مصحف فيه كلام ربنا، يا ده كلام ربنا ده كلامه. يبدا يشوف النعم دي بقى، النعم الحقيقيه، مش بس العينين والودان والسنان والايدين والرجلين والصحه والزوجه والاولاد والفلوس والستر والملابس، مش دي بس النعم، لا ده في نعم غاليه قوي ما كانتش على باله خالص. يبدا يحس ان لما يسجد ويحط دماغه في الارض، يا انا كنت فين من دي؟ ان قيام الليل قبل الفجر بساعه، انا ازاي كنت بنام في الوقت ده؟ ان جلوس للسرور في المسجد نعم، نعم. لحظه القلب الى النعمه على الياس من عندها، ان يحس انه يائس من عددها، هيعد ايه ولا ايه؟ قال تعالى وان تعدوا نعمه الله إيه؟ لا تحصوها. نحفظها احنا دي ونقولها قوي سهله قوي قوي قوي، لكن ما نتدبرش معناها فعلا، ان فعلا ان تعدوا نعمه الله لا تحصوها. عشان كده نصحتكم اكثر من مره ان كل واحد يجيب كشكول ويبدا يكتب ايه؟ يكتب نعم ربنا عليه، اكتب 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 لحد 300، وبعدين ومفيش تاني. معنى كده انك انت احصيتها، امال ازاي ربنا سبحانه وتعالى قال لا تحصوها؟ يبقى تبدا تنكسر بمعرفتك ان الله عز وجل له عليك نعم لا تعرفها، ما تعرفهاش، هتعرفها في وقتها لما يجي يحاسبك عليه. لحظه القلب الى النعمه على الياس من عدها. لابد انك تؤمن يقينا ان لله عليك نعم لا تحصيها، لا تستطيع عدها، انت لا تعرفها، ما تعرفهاش اصلا. فتبدا تتعبد، وانا كنت جايب كتاب الفوائد عشان اقرا لكم حته من لطائف التعبد بالنعم، بس قلت مفيش داعي نطول درس الليله. ان تبدا تتعبد بشكر نعم لا تعرفها، يعني تبدا تقول كده يا رب اللهم لك الحمد على نعم انا مش عارفها، انا ما اعرفهاش، الحمد لله، الحمد لله على ايه؟ يا رب لك الحمد على اللي انا ما اعرفوش من نعمك علي، من لطيف التعبد بالنعم، زي ما بتستغفره من ذنوب انت مش عارفها. اللهم اني اعوذ بك ان اشرك بك شيئا اعلمه واستغفرك لما لا اعلم، انا بستغفرك من الذنوب اللي انا ما اعرفهاش. فكذلك تشكر الله على نعم انت لا تعرف، على الياس من عدها والوقوف على حدها. لما تشوف انسان مبتلى، نسال الله لنا ولكم العفو والعافيه، في معهد الاورام وانصحكم انكم تزوروه مره او مش مره كتير. روح المعهد وادخل كده وادخل جنب الحالات واقعد وقول له مالك، خد له معاك هديه بسيطه، مش شرط يعني انها تكون مصحف او شريط او كتاب، ممكن مصحف بس معاه برضه شوكولاته او ورده او اي حاجه جميله بحيث تدخل البهجه عليه. يعني شاهد قول له عندك ايه، ربنا يشفيك ويعافيك، واسمع بلاش تسال بس شوف. انا في اخر مره كنت شايف راجل، ودي لتاني مره اشوفه سبحان الله العظيم، يعني مره من كام سنه ومره من قريب كام يوم، عينه طلع لبره شايلها في ايديه الاثنين كده وماشي بيها، عينه ملو ايديه الاثنين كده وماشي بيها. تقوم تحمد ربنا على ان ربنا فرغ لك ايديك تعمل بيها اللي انت عايزه، مش شايل عينك في ايديك. وزي كده بقى كتير كتير كتير من شباب وبنات ونساء. نسأل الله ان يعافي كل مبتلى مسلم، وان يشفي كل مريض مسلم، وان يرزقنا واياكم العافيه وتمام العافيه ودوام العافيه والشكر على العافيه. فالوقوف على حد النعم، الحد اللي هو الوصف، انا عايزك توصف لي نعمه ربنا عليك. ما تقدرش، اوصفها ازاي؟ اوصفها ازاي ان العين دي قطعه الشحم اللي بتبصر؟ اوصفها ازاي دي؟ اوصفها ازاي ان الاصابعي على ثلاث عقل وفي الاخر ظفر؟ اوصفها ازاي دي؟ اوصف النعمه دي ازاي؟ اوصف السعيرات الدمويه ازاي؟ واوصف الاورده ازاي؟ ازاي اوصف نعم ربنا عليا؟ بنعمه الايمان ونعمه القران. ازاي؟ لا تستطيع الوقوف على حدها ومعرفه المنه بها. معرفه المنه بها يعني ايه؟ يعني ان تعرف ان هذه النعم في الاصل انت لا تستحقها، وانما هي من عين الجود ومحض المنه. يعني انت دفعت ربنا كام عشان يديك عينين؟ وكام عشان يديك لسان؟ وكام عشان يديك 32 سنه؟ اديت ربنا كام عشان تولد مسلم؟ ها؟ وفي ناس اتولدت نصارى ومجوس ومن غير دين. انت اتولدت مسلم من اب مسلم وام مسلمه. دفعت كام ساعتها؟ دفعت كام تسبيح؟ بلاش كام فلوس؟ ابدا، ده في اصل الخلقه قبل خلق السماوات والارض ب50,000 سنه ربنا كتب اسمك فلان مسلم. اهي دي منه بدون ان تدفع اي قيمه، منه محضه. وهكذا كل النعم اللي عليك. اوعى تقول مره ده ربنا اداني عشان ربنا يعلم ان انا استاهل. لا، دي دنيا يا ابني اللي اداها لك، والدنيا اللي اداها لك دي بيديها للي يستاهل. يا ما تستاهلش. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو ان الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضه ما سقى كثيرا منها شربه ماء. لو الدنيا تساوي عند ربنا جناح بعوضه ما كانش الكافر يشرب بهم ميه. ليه؟ ويشرب ليه؟ ما يستاهلش، ما بيعبدش ربنا، ما يسقيش. لكن عشان ما لهاش قيمه اداها للكفار وحرم منها المؤمنين، عشان يقول لهم يوم القيامه: كلوا واشربوا هنيئا بما اسلفتم في الايام الخاليه. هي دي القضيه النهارده، ان تعلم ان اي نعمه جاءتك من الله سبحانه وتعالى فهي من عين الجود ومحض المنه، لست تستحقها اصلا. عشان كده من اكبر النعم توالي النعم ودوام النعم. يعني ايه؟ عمرك اذنبت ذنب؟ ذنب واحد اذنبته وربنا غضب، صح؟ بيغضب ان يعفى ولا لا؟ ما يغضبش. في لحظه غضب من ربنا سبحانه وتعالى ممكن يكسب بك الارض. فمن نعمه عليك ان رآك على المعاصي وامدك بالنعم، وانه ما سلبش منك النعم. عشان كده ده التعبد باسم الله الحليم. قال ايه؟ حليم، امهلك فلم يعاجلك بالعقوبه، سابك لحد ما تبت. ولو عاجلك بالعقوبه كان ساعتها يبقى منه عدل ولا لا؟ منه عدل، وتركك فضل عشان دلوقتي تهتدي وتبدا تعرفه وتشكره وتصلي له. وهو لو خلف ساعتها ما كانش ليك ولا حسنه، فيبقى استمرارك ده نعمه، وهدايتك دي يا رب لك الحمد. احنا مش عارفين نقول الحمد لله كويس، صح؟ مش عارفين نقولها كويس. طب نقولها ازاي عشان تشكر نعمه ربنا؟ هي دي بقى، انا عاجز عن الشكر. احنا بنقولها كده بيننا وبين بعضنا، انا عاجز عن الشكر، لكن الحقيقي فعلا مع الله انت فعلا ايه؟ فعلا هتشكره ازاي؟ على ايه ولا ايه؟ هي دي معرفة المنة، أن يقر في قرارة قلبك أن هذه النعمة أنت لا تستحقها. امسك نعمة ربنا كده وقول يا رب أنا ما استاهلش بس أنت كريم. معرفة المنة بها والعلم بالتقصير في حقها، هي دي أنت ما تستاهلش لكن اداك. اشكر بقى، إيه الحاصل؟ الشكر قليل، شكر نادر، مشغولين عن نعم ربنا، ما بنشكروش كما ينبغي، بنشكروش كما يجب. الرسول صلى الله عليه واله وسلم قام حتى ايه؟ لو رمت قدمه، الم يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر؟ ربنا كتب لك ان انت حبيبه. فرسول الله ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم حبيب الله، صح ولا لا؟ وخليل الله وسيد ولد ادم، وبيده لواء الحمد ادم والنبيون خلفه، واول من يحرك حلق الجنه، وغفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر، واعطاه المقام المحمود الذي لا ينبغي الا لعبد واحد وعداه به. كل ده المفروض يبقى مطمن ونايم بقى، صح ولا لا؟ ما هو هيشتغل ليه؟ قال لهم لا، افلا اكون عبدا شكورا. هي صراحه زي بقول من كتر ما اتقالت اتهرت معناها، بس واضح عند الناس، لكن لو تاملت معناها عالي قوي، معناها غالي قوي. ولذلك اقول ان هذا معنى قول الله واذ تاذن ربكم لئن شكرتم لازيدنكم. هو ده معناها بقى، ان ربنا سبحانه وتعالى لما يرضى العبد ويفتح له باب طاعه، فالعبد يشكر يقوم ربنا يفتح له ايه؟ باب تاني للطاعه، ويشكر يديله ثالث للطاعه ورابع للطاعه. كلما ازداد عملا ازداد نظره الى تقصيره، فيشكر فيزداد طاعه. عشان كده تلاقيه على طول زي ما قلنا بقى في اخر مره كنا مع بعض، على طول في ترقي وصعود، مذ تيقظوا ما ناموا، ومذ سلكوا ما وقفوا، ومذ قاموا ما فتروا، حتى يكون محلهم الرفيق الاعلى مع النبي محمد. اللهم اجعلنا منهم يا رب. هي كده على طول في الطالع، صعود صعود وترقي. ازاي؟ بالشكر. بالشكر ان الواحد يقوم ركعتين بالليل ويفضل يبكي ان ربنا صحاه ووقفه. يحكى عن بعض السلف انه قام ليله فلزعه البرد، فبكى. ما هو السلف كانوا غلابه، ما كانش فيه بطاطين ولا عبايات صوف، ولا كانوا مساكين، فالسيد البرد لزعه فبكى، فدخل يستدفئ في اللحاف فنام، فراى في المنام من يقول له أقمناك وآنمناهم ثم تبكي علينا، نم فلقم. احنا صحيناك وهم نايمين، الأغلب عيط، طب نام. أن يعلم أن إقامته هذه منا من الله سبحانه وتعالى، أنه وقفك بين إيديه. يعني تدفع كام وتدخل تقابل الوزير الفلاني ولا الرئيس الفلاني؟ مش محتاجة دي وصايط؟ وصايط ومعارف واستثناءات وتزكية وممكن فلوس كمان و الله مفيش بواب. تتوضا وتقف متوجه للقبلة، الله اكبر، تبقى دخلت على الملك. تساوي كام دي؟ نعمة قد ايه دي؟ انك تبقى دخلت عليه فعلا، انك تقول الحمد لله رب العالمين. ربنا يقول حمدني عبدي، ان الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته. قدامك قدر تبقى ساجد قريب، واسجد واقترب. اقرب ما يكون عبد لربه وهو ساجد، ما سجدت لا سجد الا ورفع كذا درجه. تساوي قد ايه دي؟ نعمه ولا لا؟ فين الشكر؟ فين الشكر؟ فين الاحساس بان دي نعمه؟ يبقى على الياس من عدها والوقوف على حدها والتفرغ الى معرفه المنه بها والعلم بالتقصير في حقها. لما يشوف حاجتين دول المنة والتقصير تثمر له نوعين دليلين من العبودية، شهود المنة وشهود التقصير. هو شايف ان النعم اللي ربنا اداها له دي هو اصلا ما يستاهلهاش، دي شهود المنة، وشايف انه ما بيشكرش، صح؟ ما بيشكرش كما ينبغي، ما بيشكرش على قد النعم، يبقى شاهد المنة وشاهد ايه؟ التقصير. لما يشهد المنة والتقصير ايه اللي يحصل بقى؟ ربنا يديله نعمتين جداد، محبة المنعم والإزراء على الناس. ما أنا قلت لكم كتير إن ربنا كريم قوي، بس أنتوا ما تعرفوش كويس. والله لو تعرفوه تحبوه كريم، لا يمكن تقرب له خطوة إلا ويقرب لك 10 أو 20 أو 100 أو 1000. هو قال كده سبحانه وتعالى، قال من تقرب إلي سبرا تقربت إليه ذراعا، ومن أتاني يمشي فرولت إليه. فعشان كده يوم ما تشوف المنة والتقصير يديك نعمتين جداد، نعمتين جداد بقى دول متعة حقيقية. ليه؟ لأن شهود المنة وشهود التقصير معاناة. أنا برضو عايز أكد إن الكلام اللي إحنا بنقوله ده مش سهل عمله زي ما بنتكلم كده، وإنما يحتاج إلى معاناة في العمل، ويحتاج إلى صبر طويل. يعني يحتاج إن الإنسان يفضل يعاني. أنت إمتى فرغت من وقتك ساعة لتأمل نعم الله عليك؟ حصلت؟ ما حصلتش؟ هي محتاجة كده. لكن يا ما فرغت من وقتك ساعات في تأمل البلاء الواقع عليك، صح؟ عمال فكر. بعدين بقى في موضوع الصداع بقى والمغص اللي كل شوية يجي ده، والمرض واللي حصل واللي جرى واللي كده، بتتأمل وساعة تفكر هنعمل ايه واخرتها ايه، وبعدين لو تفاقم بقى وحصلت الأعراض ديك وهيحصل كذا كذا، طب فين النعم؟ اقعد ساعة تأمل النعم لتقنع نفسك انك في نعمة بالنظر الى اهل البلاء. ونسأل الله لنا ولكم ولهم العافية. فالشاهد ان الانسان اذا عانى في معرفة النعم وعانى في الاعتراف بالتقصير يثمر. لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، تبقى حلوة والله، صح؟ اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، الحمد لله رب العالمين. خلينا نحب ربنا. لا اله الا الله، لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتثمر نوعين من العبودية، محبة المنعم والإزراء على النفس. إنك تبدأ تحب، إنك أنت لو إنسان جدك هدية 1000 جنيه، فأنت قلت له جزاك الله خير، بعد شوية اداك 1000 كمان، ويومين ثلاثة واداك 1000 كمان، أنت رحت قلت الواحد فلان ده باين عليه مجنون فبرضه اداك كمان واداك تاني، وغلطت فيه واداك تالت ورابع وخامس وعاشر، وانت بتغلط برضه برضه بيديك، ويوصلوا غلطاتك وهو شايفها وبرضه بيديك، في الاخر تضطر انك تحب، صح ولا لا؟ تحس ان حبه ضروره مش بايدك، تلاقي نفسك كده بتحبه من كل قلبك. عشان كده ابو بكر الصديق كان بيقول ايه في الانصار؟ قل حملونا وما ملونا، ولو ان امنا لاقت الذي لاقوا منا لملت. فعشان كده الرسول قال حب الانصار علامه الايمان. شفت ازاي؟ ليه؟ لان حب الانصار ضروره، بذلوا كل حاجه وما خدوش اي حاجه. تخيل انت ان الانصار ادوا بيوتهم للمهاجرين وفلوسهم واراضيهم وثمراتهم وخرجوا جاهدوا معاهم وتقتلوا، وفي الاخر لما الرسول وزع الغنائم ما ادهمش دوس اي حاجه ولا تعريف. حتى قال بعض الانصار يعطيهم وسيوفنا تقطر من دمائهم، فالرسول جمعهم وقال لهم يا معشر الانصار مقاله بلغتني عنكم. قالوا خيرا يا رسول الله. قال يا معشر الانصار اجيبوني، الم تكونوا ضلالا فهداكم الله بي؟ قالوا لله ولرسوله المن والفضل. قال يا معشر الانصار الم تكونوا عاله فاغناكم الله بي؟ قالوا لله ولرسوله المن والفضل. قال يا معشر الانصار الم تكونوا متفرقين فالفكم الله بي؟ قالوا لله ولرسوله المن والفضل. قال اجيبوني يا معشر الانصار انكم لو شئتم لقلتم ولصدقتم ولصدقتم، جئتنا طريدا فاويناك وفقيرا فواسيناك، قالوا الله ورسوله امن وافضل. غايه في الادب، رضي الله عن الانصار. ما رضيوش يعترفوا بدي لما لهم انتوا لو تقدروا تقولوا جئتنا طريدا فاويناك وجئتنا فقيرا فواسيناك، قالوا الله ورسوله امن وافضل، وصاحوا وبكوا. فقال يا معشر الانصار ألا ترضون أن يرجع الناس إلى رحالهم بالساء والبعير وترجعون أنتم برسول الله تحوزونه إلى رحالكم؟ فما بقي رجل منهم إلا بكى. شاهد الرسول قال لهم ما تستنوش حاجة في الدنيا، أنا فرطكم على الحوض، جزاكم فين؟ هناك في الآخرة. عشان كده لما جم يبايعوا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم هاجر المدينة قالوا له ايه؟ قال تبايعوني على انت لله؟ قال تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، ولي ان تمنعوني مما تمنعون منه انفسكم واموالكم واولادكم. قالوا فما لنا ان فعلنا ذلك؟ قال لهم ايه؟ الجنه. مفيش حاجه في الدنيا، ما وعدتهمش حاجه في الدنيا، عشان كده ما جم يقولوا ما ادتناش، قال لهم انا وعدتكم ايه؟ خلاص الجنه، ما فيش حاجه هنا. الشاهد ان كان حبهم بقى واجب شرعي، انهم ما خدوش حاجه. فلما ربنا سبحانه وتعالى احسن اليك واداك كل اللي احنا وصفناه ده، انت اديته ايه؟ قول لي بصلي له، ازعل منك؟ انت بتصلي له؟ انت بتصلي لنفسك حتى بعد ايه؟ عشان كده ابن الجوزي بيقول ايه؟ يقول والله ما ارى لي من عمل استطيع ان اقول اللهم اني اتوسل اليك بكذا، ولا مش لاقي لي عمل صالح اتوسل به ربنا غير ان لي خله ارجو ان يغفر الله لي به، انني اذا قمت اصلي فاعلم انني اقوم اكدي لنفسي لا لربي. قل من جوايا ان انا لما بقف اصلي ما ببقاش واقف وانا حاسس ان انا بعمل حاجه لربنا، انا حاسس ان انا بعمل حاجه لنفسي عشان انجي نفسي من النار بس. عشان كده عجبتني كلمه خطيره قوي لبعض السلف، يقول ايه؟ اللهم انك تعلم اني اعصيك غير اني ارجو رحمتك بانك تعلم اني احب من يطيعك. قال اذا كنت انا بعصاك صحيح، بس انا وعزتك انا بحب الطائع فارحمني بدي، ان انا بحب الطائع. هي دي القضية، انك انت تحبه من كل قلبك. ليه؟ لانه عمال يديك ولسه بيديك ولسه هيديك. شوف عطاءه واصل لحد فين، لحد ما يدخلك الجنة وتستمر النعم عليك في الجنة برضه. يبقى امتى تسكت؟ يبقى هي كده مفيش، انا عاجز عن الشكر، بحبك وبكره نفسي، هي دي القضيه. وزي ما قال ابن القيم هنا انها ان دي نعمه جديده، زي ما قلت لكم اكثر من مره ان الانسان لما ربنا سبحانه وتعالى يعطيه نعمه فيجب عليه شكر النعمه، يقوم يقول ايه؟ الحمد لله. بتقول الحمد لله؟ اللي وفقك لانك تقول الحمد لله مين؟ ربنا. فدي نعمه جديده تحتاج انك تشكرها، تقول ايه؟ الحمد لله. ودي كمان نعمه، اشكر. الحمد لله. ودي كمان نعمه، اشكر. الحمد لله لحد ما تموت وما شكرتش ايه؟ النعمه الاولانيه خالص. فساعتها لا تملك الا ان تحب الله. محبة المنعم سبحانه وتعالى، انك تحبه بقلبك كله. كان عيسى ابن مريم فيما ورد في الاسرائيليات انه قال من اسدى اليك معروفا فكافئه، فان لم تستطع فابذل له من قلبك. او انت تشكره على الخدمة اللي قدها لك، ما فيش ما اشكره ازاي، ما اقدرش اشكره، يبقى تطلع من قلبك بقى، من قلب تحب. هي دي القضية، انك تبدأ تحبه، بس تحبه صح من عين قلبك. ما هي ياما ناس بتحب ربنا بس مش بتحبه له، بيحبه له. واضح ولا ترجم؟ صلي على رسول الله عليه وعلى ابي الصلاة والسلام. في ناس بيحبوا ربنا عشان ربنا بيديه، يبقى ما بيحبش ربنا بقى، ده بيحب ايه؟ يحب العطاء. عشان كده زي ده ساعة ما ربنا يمنعه يبدأ يكره ربنا، ساعة ما يقع بلاء يبدأ يضجر على ربنا وينطق بكلمة الكفر. ودي المصيبة، دي المصيبة. وانا بقول ان الخبايا دي بتطلع في وقت الزنقه بقى وقت الابتلاء. قصه قلتها كتير قوي قوي على الراجل اللي كان ربنا بيرزقه اولاد صغيرين ويموتوا. الراجل ده كان 8 اولاد صبيان، الولد يبقى عنده سنه ويموت، سنتين ويموت، اكبرهم 3 ويموت. في ولد عاش لما بقى عنده 18 سنه، وكنا كل ما الولد يموت من الاولاد الصغيرين دول اصبر يا عم الحاج يقول الحمد لله، صابر يا عم الحاج الحمد لله، راضي يا عم الحاج الحمد لله. الحمد لله شكلا، لكن جوه بقى ده اللي يعلمه مين؟ الله. الولد وصل 18 سنه فرحان بيه وكفايه عليا، ده مرض مات. هنا طلع المستخبي، خرج في برندة زي دي ولا بلكونه ولا طلع على دي. ابنه كان عايش في الفيلا اللي في الاخر في السطوح دي، وهو ماسك ازايز الادويه ويضرب في السماء، انت بتتحداني ليه؟ انت عايز مني ايه؟ انت مش لاقي لعيالي ولا ايه؟ ويصوت ويصرخ ويضرب ويقع من فوق السطح. انا بقول ان المصيبه ايه؟ انا بقول الشاهد ده ان كان في وساخه جوه في قلبه ما جاتش باين. صابر انا صابر، راضي اراضي، لكن في الحقيقه مش راضي. الاعتراض ده كان فين؟ كان جواه، فلازم يبتلى عشان يطلع، عشان يحاسبوا عليه. فاوعى يبقى في قلبك من جوه اعتراض على الله، والا سيبتليك ليخرج ما في قلبك. نسال الله ان يطهر قلوبنا، اللي جوه قلبك طلعه، اشتكي لربنا، قل له يا رب في قلبي شيء انت وحدك القادر على اخراجه. اشتكيله عشان يتنظف، طلع اللي في قلبك قبل ما تموت عليه، تبقى مصيب، تموت على الكفر والعياذ بالله. طلع اللي في قلبك اول بقى. فالشاهد انك لما تحبه بقى، مش حب الاوانطة وحب الكلام بتاع زماننا بتاع القرن العشرين، الحب بقى الحب الحقيقي اللي قلت لك شروطه الثلاثة فاكرين؟ الشرط الاول ان تقهر محبة الله كل محبة. اثنين، ان تسبق محبة الله الى قلبك كل محبة. ثلاثة، ان تكون جميع المحاب نابعة وتابعة من محبة الله. ثلاث شروط. ان محبة ربنا تقهر في قلبك حبك لذاتك، حبك لمراتك، حبك لاولادك، حبك لابوك وامك، حبك لفلوسك، حبك لجاهك ومنصبك، حبك. ما هي ياما ناس حبهم لبعض الاشياء بيقهر محبه الله، ودول المشركين حقا. نسال الله لنا ولكم العافيه ان هو يحب حاجه اكبر من حب ربنا، واللي تظهر لما يحصل اعتراض معارضه بين الحاجه دي وشيء يطلبه ربنا. هتقدم منين؟ هنا بقى اللي هتقدمه يبقى هو الاحب. فالشاهد انك تحب ربنا بكل قلبك، ان تستغرق محبة الله كل طاقة قلبك على الحب. يبقى حب ربنا قاهر لقلبك، بحيث انك انت لما تيجي تحب حاجة تانية تلاقي نفسك مش قادر تحبها. ليه؟ اصل الحب ايه؟ خلص. قلبك مش قادر يحب حاجة تانية، هو بيحب ربنا بس. فلما يجي يحب حاجة تانية يحبها لمين؟ لله. يبقى حب زوجتي لله، وابني لله، وبنتي لله، وامي لله، وابويا لله، حب لله. بحب العربية دي لله، ان هي اللي بتوصلني لربنا. وبحب اللبس ده لله. هي دي القضية، انك تحب لله. محبة المنعم واللهج بذكره وتذكر الله وخضوعه له. اثنين، الإزراء على النفس. انك لما تيجي زي بعض السلف لما سئل ماذا تصنع في شهوة نفسك؟ قال سبحان الله، وهل هناك أبغض إلي من نفسي حتى أنيلها ما تشتهي؟ بيقولون لما نفسك تقول لك بصل دي للمرأة المتبرجة دي بتعمل ايه؟ قالوا سبحان الله انا بكرهها. فلما تقول لي اشرب بقول لها تشربي ايه؟ انت ما تستهليش تشرب، روحي موتي. فلما تيجي تقول لي بصي لوحدها اقول لها بصي مش ممكن. قال وهل هناك أبغض إلي من نفسه؟ طب الإنسان يكره نفسه إزاي؟ إن يشوف نعم ربنا ومعاصيه. وهي دي المقايسة التي في المحاسبة، أن تقايس بين نعمة الله وجنايتك، ثم تحب ربنا وتكره نفسك. إنك تشوف إنه سترك ومديك وبرضه أنت، يعني أقول لك أنا مثال، إنك أنت في الفجر الأذان بيأذن وقمتش، فوجئت من نفسك صحيت الساعة 7 الصبح بعد الشمس، هتقوم تقول يا بأداني السرير ده بالمراتب دي والملاية دي والمخدات دي واللحاف ده والزوجة دي، وإن أنا نام، ما هي ما ناس نفسه ينام، ما بينامش إلا بحباية واثنين وحقنة، فيديني السرير واللحاف ويخليني انام والاخر ما قمش اصلي. ده انا هي دي تقوم تحبه تقول يا ولسه ما خسفش بيا الارض، ده كريم قوي، فتحبه وتكره نفسك. اللي قامت الساعه 7 ودخلت الحمام بتتوضى، تقوم نفسك تقول لك بتتوضى ليه؟ لسه بدري على الظهر والفجر ما راح خلاص، اعوذ بالله من نفسي. كمان شايف صلي قضى، تقف تصلي قضى تسرح وتنقر وتخلص، تقول ده لو عبد عندي بالشكل ده اقطعه، فتبدا فعلا تكره النفس دي. انك الامثله كده، وكل واحد عارف امثله من نفسه ازاي يقدر يعيش نفسه في هم انه يحب ربنا صح ويكره نفسه صح. يقول ابن القيم: فأوجب له شهود المنة والتقصير نوعين جليلين من العبودية، محبة المنعم واللهج بذكره وتذكر الله وخضوعه له وإزرائه على نفسه، حيث عجز عن شكر نعمته فصار متحققا ب أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. حافظينه ده سيد الاستغفار مش كده؟ اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء، أبوء يعني أعترف وأقر. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي واعترف بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت، فيعلم حينئذ ان هذا الاستغفار حقيق بان يكون سيد الاستغفار، وعلم حينئذ ان الله لو عذب اهل سماواته واهل ارضه لعذبهم وهو غير ظالم له، ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من جميع اعمالهم، وعلم ان العبد دائما يسير الى الله بين مطالعة المنة ومشاهدة التقصير. هي دي، يعيش شايف منة الله عليه، شايف منة الله عليه، يعني شايف ان عنده نعم ربنا بيداله اصلا ما يستاهلهاش، ما يستاهلش ايه؟ ما يستاهلش النعم دي، وشايف ان النعم دي برضه حتى بعد ربنا ما اداهاله ولا يستاهلهاش برضه ما بيشكرهاش صح، فساعتها يعيش بين مطالعة المنة ومشاهدة عيب النفس والعمل، فيعيش منكسرا لله. وهذا الانكسار اللي هو اسمه الإخبات، الخشوع لله، لا يمكن تحصيله إلا بهذا، لا بصيام ولا بصلاة ولا بصدقة ولا بذكر ولا بتلاوة القرآن، ولا ما ينجيش الانكسار ده للقلب إلا بديه، إنك تشوف نعم ربنا عليك وتشوف تقصيرك فتحب الله وتزري على نفسك. هذه الدرجة الأولى من درجات، أو المرتبة الأولى من مراتب اليقظة. أول ما يصحى يحصل له ده، يشوف النعم ويحصل معرفة المنة ومشاهدة التقصير، فيحصل حب الله والإزراء على نفسه. دي أول حاجة في الطريق. لسه ما حصلتش يبقى أنت لسه ما صحتش. تصحى وتفوق وتشوف دي، نبدأ ننتقل إلى الثانية وهي مطالعة الجناية، واللي تبقى لقائنا بإذن الله تعالى الاثنين الجاي، نسأل الله أن يتقبل منا.